المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 25 على كتاب الإرشاد وجوابها، مسألة في الوقف، مسألة المبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 12 من ذي القعدة سنة 66 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن يتم عليكم إحسانه ويوالي عليكم فضله. في أبرك وقت وأسره وصلني كتابك المؤرخ في السادس الجاري، تلوته مسرورا بصحتك، وأحسنت الإفادة بوصول الخط والإفادة بشرح حالكم في وظيفتكم. نرجو الله أن يسددك في حركاتك وسكناتك، وسررنا أن العمل ما فيه كبير مشقة، ولو كان العمل كثيرا هذا من لطف الله. ذكرتم استحسان المشايخ للسؤال والجواب، نحمد الله على ذلك. ومن الملاحظات الحسنة النافعة للطرفين ذكركم كلاما يحصل من انتقاد ذكرت مسألة السويح حول تقيد لا بد منه، وقد مضى من البحث حول هذا الموضوع ما فيه كفاية، وأن التفصيل الذي ذكرنا هو عين مذهب المحققين من السلف، وهو نفس ما كان الشيخ تقي الدين يقرره ويفصله، وأن التفصيل الذي فيه هو عين ما ذكره ابن القيم في النونية. أما المسألة الثانية عند قولنا إن الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس بالكتاب والسنة والإجماع، ومحل الانتقاد أن ما فيه نص من الكتاب، فحقيقية الانتقاد في محله، لأن دلالة الكتاب على هذه المسألة لا يفطن له كل أحد. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى نص الإمام أحمد في الاستدلال على هذه المسألة بالقرآن لما سئل عن الماء المتغير بالنجاسة، وأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، فبأي شيء تستدل عليها؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم الآية، وبيان ذلك أن الله حرم الميتة والدم، فإذا خالط ذلك الماء وظهرت فيه أحد أوصافه طعمه أو لونه أو ريحه، فقد ظهرت في الماء أوصاف الميتة والدم التي نص الله على تحريمها وخبثها، فيكون محرما تناوله في العبادات والطهارة وفي العادات شربا واستعمالا. وهذا التقرير من حين اطلعت عليه من زمان طويل أعجبني هذا الاستدلال فبقي في ذهني، فجزاهم الله أفضل الجزاء والحمد لله على نعمه. أما سؤالكم عن حمولة لهم عقارات وبعضها أسبال وأوقاف، وتولى عليها رجل منهم وأقر أن فيها وصايا لأسلافه بخمس حجات متفرقات، إحداها لفلان والآخر لفلان إلى آخره، ومات المقر ونسيت أسماء الموصين وأوصافهم ولا صفات وصياهم، وأراد ابن المقر أن ينفذ وصاياهم، فجواب ذلك يعلم من قول الأصحاب في الوقف: إذا جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية ثم بالعرف المستقر، وكذلك الاستئناس بعمل سابق. فهذا الوقف المذكور معلوم من جهة، مجهول من جهة أخرى. معلوم ما فيه من الحجج الخمس مثلا، وإن كان فيه تنفيذات أخر لم تبين في السؤال. مجهولة أسماء أهلها وصفاتهم، وهل هم متساوون فيها أو متفاوتون، وهذه الحالة أقرب من الجهالة من كل وجه. فالطريق إلى تنفيذها أن تنفذ الحجج مثلا، وينوي النائب لمن هي له ولو لم يعرف اسمه ولا صفته، والأصل فيها أن يكونوا فيها متساوين، فإن لم تكفي لجميعهم فيحج فيها وتنوى عن الجميع، أو يقرع بين الأعداد المجهولة أسماؤهم وينوى العدد الذي وقعت عليه القرعة، والله تعالى يعلم لمن هي. وإقرار من كانت بيده سابقا وحيث لا معارض له مقبول، ولهم نظير هذه المسألة حيث قالوا: إذا جهل النائب اسم الذي أنابه في الحج والعمرة نواها لمن أنابه، وهذا هو عين المسألة. وهذه المسائل وما أشبهها مأخذها واحد، وهو فعل المقدور عليه بحسب الإمكان، وسقوط المعجوز عنه قدرة أو المعجوز عنه شرعا والله أعلم. وأما المسألة الثانية وهي مسألة المبانة فلا زال البحث فيها من قديم، والأصحاب ما رأينا لهم كلاما صريحا فيها، ولكن العمل كان جاريا عليها وقت الشيخ صالح يغفر الله له، وبذلك كان يفتي إذا عمر صاحب بياض الأرض التي ليس فيها بنيان. ومن بعض جهات بنيان لآخر أن الآخر يأخذ عليه مباناه بحسب ذلك، والعرف جار بذلك عند الناس. صفحات التي أشرت إليها من المغني كما ذكرت فيها نوع إشارة لذلك وليس فيها تصريح. ومتى ثبتت المباناة فإنها على المشتري للأرض التي ليس فيها بنيان وهي مجاورة لهذا البنيان، لأنه اشترى الأرض بجميع حقوقها، لأنه اشترى الأرض بجميع حقوقها، ومن حقوقها هذا البنيان إذا احتاج إليه. فإن كان المشتري دخل ظانا أنه لا مباناة عليه، وأنه إذا أراد البنيان لا يأخذ عليه صاحب البنيان شيئا إما شرطا وإما اغترارا منه، والبائع عليه معترف بذلك وقامت بذلك البينة على شرطه واغتراره، فما ثبت من المباناة يغرمه البائع له على هذا الوجه والله أعلم. هذا ما لزم، وإذا يبدي لازم شرفني. وبلغ سلام الشيخ محمد والشيخ إبراهيم بن سليمان وجميع المشايخ والإخوان، كما منا الولد محمد والوالد وجميع الأصحاب يخصونك بالسلام، والله يحفظك والسلام.